إزار رداء ماله ما في مانع. الأخ يقول يعني إزار ورداء سبق إنسان حج بها واعتمر ما في شيء ما في شيء. أحسن الله إليكم. امرأة تقول أتيت إلى الحج هل يجوز بعد أداء مناسك الحج أن أعتمر لأمي أو أبي حيث أنها مريضة وهي في غيبوبة؟ ما ورد عن السلف هذا الأمر، ما كانوا يعتمرون بعد الحج، هذه محدثة. ولا نغتر بقول بعض الفقهاء أنه إذا أدى الحج يعني يجوز له أن يعتمر من التنعيم، وذكروا أشياء ليس في هذا دليل. حجتنا وقدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يعتمرون بعد الحج لا في عهده في تلك الحجة ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان رضي الله عنهم، ما كانوا يعتمرون بعد الحج، ما أثر هذا عنهم. لكن بعد في القرون المتأخرة صار هذا الأمر، وصار الفقهاء يقولون من لم يعتمر قبل الحج يعتمر بعد الحج، وهذا قلب للحكم. المتمتع يعتمر قبل الحج وعليه هدي، فبعض الناس يتنصل من هذا الأمر فيقلب الحكم، يحج ثم إذا حج اعتمر حتى ما يكون عليه هدي، وهذه حيلة يعني لا تليق. فخلاص حج واترك العمرة متى ما يسر الله لك، بعد شهر شهرين بعد سنة تعتمر إذا كنت لا تستطيع أن تكون متمتعا. أحسن الله إليكم. يقول هل طواف الإفاضة له سعي؟ له سعي إذا لم تكن سعيت، إذا حسب حالك، إذا كنت مفردا وسعيت مع طواف القدوم فخلاص تطوف طواف الإفاضة ويكفيك، أو قارنا وسعيت مع طواف القدوم فيكفيك. أما إذا كنت متمتعا وقد سعيت سعي العمرة فجمهور أهل العلم يقول لابد أن تسعى مرة ثانية، وهناك قول لبعض أهل العلم يقول إن السعي حتى في حال المتمتع سعي الأول يكفيه ولا يسعى إلا مرة واحدة. فعلى هذا القول الحجاج كلهم يكتفون بسعي واحد، إما أن يأتون به في أول أمر أو يأتون به مع طواف الإفاضة. أحسن الله إليكم. يقول هل الرجل المرافق للنساء وهو محرم لهن يرمل في طواف العمرة ويسرع بين العلمين؟ لا، ذكرنا بالأمس أنه لا يرمل، لأنه لو رمل إما أن يرملن معه وهذا لا يليق بهن، أو يتباعد عنهن ويكون فيه نوع من الحرج، فهو يكتب له الأجر ولا يرمل لا في طواف ولا سعي. الأخ هذا إيش عندك؟ نعم، لا بد تكتبه ما دام فيه ميراث، اكتبه لي بارك الله فيك، لأنه يحتاج تفصيل، الميراث يحتاج إلى تأني. أحسن الله إليكم. يقول أتيت إلى المدينة من بلدي ومكثت فيها وقمت بأداء عمرة ورجعت إلى المدينة مرة أخرى وأردت الحج متمتعا، فهل أقوم بعمل عمرة أخرى متمتعا بها إلى الحج أم ماذا أفعل؟ إذا كنت فعلا تريد التمتع لابد أن تدخل بإحرام بالعمرة، تحرم بالعمرة، تدخل محرما مرة أخرى بالعمرة، وإلا فتفرد الحج. فمهما كان الأمر لا تعود إلى مكة إلا محرما، إما بعمرة أو بإفراد الحج. أسأل الله إليكم. يقول الاطباع، هل سنة الاطباع في الأشواط السبعة أم في الأشواط الثلاثة الأولى؟ بل في كل الأشواط، كل، وما ذكره بعض الفقهاء أنه فقط في الأشواط الثلاثة خطأ، بل في كل الأشواط يظل مطبعا حتى إذا انتهى وأراد يصلي ركعتين عليه أن يعيد رداءه كما هو وأن يغطي عاتقيه. أحسن الله إليكم. يقول رجل أراد الحج فتوفي في شوال، هل على عياله حج عليه ولم يوصي بذلك؟ لا، ليس عليهم، إن أرادوا أن يحجوا عنه فجزاهم الله خير، وإلا ما دام نوى الحج فكتب له ما نوى وهو على نيته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى التضلع من ماء زمزم؟ التضلع بمعنى الاستكثار منه، يعني بحيث أنه يعني الأضلاع، يعني تبرز أضلاعه من، فيستكثر منه، يعني يروى ويكثر بالقدر الذي أيضا لا يضر به. ويقول هل يجوز غسل الذكر والدبر بماء زمزم؟ أي الاستنجاء، الاستنجاء بماء زمزم بعض أهل العلم يقول لا، ما ينبغي، لأن هذا يعني ماء مبارك وله صفة خصوصية، وإن كان الماء الله سبحانه وتعالى وصف الماء كله بأنه ماء مبارك أنزله من السماء، ماء مبارك، لكن زمزم له خصوصيته. فقالوا الوضوء لا حرج، والاغتسال اختلفوا فيه الاغتسال. أما الاستنجاء فمنهم من يستنكره ولا يرى الاستنجاء بماء زمزم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز في الإحرام لبس الساعة والنظارات الشمسية؟ ذكرنا بالأمس أن النظارة والساعة والحزام والرباط والحقيبة وكل هذه الأشياء لا حرج على المحرم أن يضعها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قراءة الفاتحة في المقبرة والقرآن عامة، وهل يجوز دخول المقبرة بدون وضوء؟ ما ينبغي قراءة القرآن على ما جرت بالعادة في بعض البلاد الإسلامية، قراءة الفاتحة وغيرها على المقابر وعند القبور، هذا من البدع المحدثات. إنما في المقبرة تدعو للموتى. الرسول عليه السلام لما سئل يعني ماذا يقولون، بين لهم أن تدعو لهم سلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا منكم إلى آخر ما ورد، ويترحم ويدعو لهم بالمغفرة وأن توسع لهم قبورهم وينور لهم. ما قال اقرأوا الفاتحة، ما قال اقرأوا القرآن، فهذا كله محدث، ما ينبغي أن تقرأ الفاتحة ولا غيرها. أما دخول المقبرة بدون وضوء لا حرج، كون يدخل المقبرة ولو لم يكن على وضوء لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول شخص تزوج قبل 30 سنة بمهر مقداره 500 إيراني، يقول إذا أراد دفع المبلغ في الوقت الحاضر ماذا يفعل؟ لا بد أن يصطلح مع زوجتي، لأنه قبل 30 سنة يعني العملة طرأ عليها ما كما هو معروف كل العملات، يعني خلال 30 سنة يعني هبطت وصعدت فيكون لها يعني أثر. ففي هذه الحالة حتى لا يجحف في حق زوجته ينبغي أن يعني يتفقوا على شيء يعني يساوي القيمة الحقيقية للصداق قبل 30 سنة، يعني يعملون معايرة، لأن مثل 500 بالعملة الإيرانية قبل 30 سنة الآن يمكن ما تسوي شيء، يعني تافهة، فممكن يقدرون قيمتها في ذلك الوقت مقارنة إما بالذهب أو بالفضة أو مثلا بشيء من الأطعمة أو الزيوت أو ما إلى ذلك. المهم يصطلحون بحيث على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا تظلمون ولا تظلمون. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي أخذ الهدايا بمناسبة ولادة جعفر الصادق أو أبوه أو غيره، فما علي لو أخذت هذه الهدايا؟ لا لا يجوز، هذه بدع، يعني هداية عيد الميلاد حتى ولو لهؤلاء الأئمة رضي الله عنهم، إن كان جعفر الصادق أبو عبد الله أو أبوه أبو جعفر الباقر رضي الله عنهم أو زين العابدين أو في ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه محدثات وبدع، فلا يجوز تبادل الهدايا ولا التهنئة في هذه الأعياد التي أحدثها المسلمون وأكثروا منها وضيعت أوقاتهم وأموالهم، هذه بدع ما يجوز. نحن إن كنا صادقين نعظم هؤلاء القوم فنتبعهم، نأخذ بهديهم وسلوكهم رضي الله عنهم، فهم على جادة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة الصادقة. أما هذه الشكليات والبدع وإحياء الموالد، هذه كلها بدع يعني محدثة، نسأل الله أن يوفق إخواننا للبعد عنها وتركها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تعليق الصور ذوات الأرواح على جدران المنزل؟ لا لا يجوز، هذه الصور ابتلي بها كثير من الناس، فلا يجوز أن تعلق صورة الأب ولا الجد ولا أحد ولا ملك ولا أمير، هذه كلها وقد جاءت الأحاديث بلعن المصورين وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا مما عمت به البلوى، فنجد المكاتب والمؤسسات والدور وابتلي بها حتى ناس من أهل العلم نسأل الله السلامة والعافية وتساهلوا في هذا، وهذا مما يسبب يعني قلة البركة و يعني البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل زكاة الفطر في رمضان مرتبطة بزكاة المال؟ وإذا أراد أن يدفع القيمة ماذا يفعل؟ لا، ليس بين الزكاتين ارتباط، لا في أحكامهما ولا في وقتيهما ولا في إلا في الاستحقاق. يعني مستحقي الزكاة في كل منهما هم الذين سماهم الله سبحانه وتعالى. اللهم إلا إن زكاة الفطر قد تكون يعني أخص، فهي خاصة بالفقراء والمساكين، بينما زكاة المال أعم، يدخل فيها الغارمون والمؤلفة قلوبهم والعامل إلى آخره. فإذا زكاة المال إذا دار على المال حل عليه الحول وجبت زكاته في رمضان أو في غير رمضان، وكل مال له حكمه. فالنقود والذهب والفضة والتجارة والمواشي والثمار والحبوب، كل شيء له مقداره وطريقة تزكيته. أما زكاة الفطر فهي معروفة، يعني في نهاية شهر رمضان تخرج صاع، صاع من تمر أو من أقطة أو من زبيب أو إلى آخره. أما النقود فالصحيح أن زكاة الفطر لا تخرج نقودا، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن تابعه، بل لابد أن تخرجها طعاما من طعام البلد اللي تعيش فيه، طعام أهل البلد، إن كان طعامهم الأرز ولا الدخن ولا الذرة ولا البرد، تخرج من هذا الطعام الذي اعتادوه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس خاتم أو حلقة الزواج بالنسبة للرجال؟ هذه بدعة، يعني الحلقة خاصة على هيئة حلقة وسمى خاتم الخطوبة، وهذا تشبه بالكفار على ما بلغنا أن هذا أصل موجود عند النصارى، وتضعه الزوجة بعد العقد وربما عند الخطوبة كل منهما يضعه في أصبع الآخر، هذا كله محدث وبدعة. أما إذا كان يتختم بالخاتم الذي له فص ليس على هيئة حلقة ويكون من فضة، فهذا قد أباحه النبي عليه الصلاة والسلام وليس مقيد بالزواج. يعني من أراد أن يعني يتختم فله ذلك باليمنى أو باليسرى على خلاف بين أهل العلم، ولا يكون من ذهب ولا من حديد، ولا من ذهب ولا بل من فضة أو نحوها من المعادن. والأولى أن الخاتم بالحكام، القاضي والأمير هم الذين عادة يعني يحتاجون إليه، لكن عامة الناس الأمر يعني مرخص فيه، من أراد أن يتختم بهذه الصفة فمباح له. أحسن الله إليكم. يقول أنه يسكن في فرنسا، يقول: وأراد أن يشتري بيتا للسكن، يقول: ما عندي دراهم كافية، ولهذا أنا مضطر على أن أخذ قرضا من بنك فرنسي بالفائدة، فما الحكم في ذلك ما دام أنه ليس عندنا بنوك إسلامية؟ والله يا أخي هذه مشكلة ولا أستطيع، لكن في المجلس الإسلامي الأوروبي في ناس من أهل العلم ومشايخ، إذا اطمأننت إلى فتواهم فأنت وذاك. لكن الأمر هذا عندي يعني الربا صعب ولا يباح بحال من الأحوال، وأيضا وضع إخواننا يعني في البلاد الكافرة لا شك إن وضعهم صعب ويعانون معاناة، فأرجو أن الله يفرج عنهم ويسر لهم الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: رجل وزوجته في الحج، يقول: متمتعين، هل يجب الهدي على الجميع أم يكفي على الزوج فقط؟ لا، بل على كل منهما هدي، الزوجة يلزمها هدي يخصها وهو يلزمه هدي يخصه، وإن اشترك في بقرة أو ناقة سبع يعني مع آخرين، فكما جاء في حديث جابر يقول: اشتركنا في الهدي كل سبعة اشتركوا في بدنة، أي في بقرة في ثور في جمل. فأنت وزوجتك إذا وجدتم معكم خمسة تشتركون في بقرة بشروطها يعني تصح أضحية، أو في ناقة كذلك تتوفر فيها الشروط فتشتركون بهذا. أما إذا أردتم أن تهدوا من الغنم فيلزمك شاة ويلزم زوجتك أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: الأموال التي تؤخذ كغرامات وقسائم لغرض الإقامات في بعض الدول الإسلامية، هل تجوز أخذ مثل هذه الأموال؟ لا شك، هذه نسأل الله العافية من التساهل في أخذ الأموال، مهما برروا أنها من أجل النظام ورسوم إدارية فقد بالغوا فيها، بالغوا وأجحفوا وأضاروا بالناس. فهذا نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور في بلاد المسلمين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله ولا يظلموا الناس. فأكثر الغرامات هذه باختلاف مسمياتها هي داخلة في أكل أموال الناس بالباطل، والأصل كما قال عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة وفي غيرها وفي والله سبحانه وتعالى أكد ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وشنع على بني إسرائيل فذكر من معاصيهم وضلالهم أكلهم أموالهم بالباطل، ودماءكم وأموالكم حرام عليكم. فلا يجوز، لا حتى الحاكم ليس له حق أن يفرض غرامات ولا ضرائب، إنما هي الزكاة التي أمر الله بها والنفقات إلا في حالات الضرورة. أهل العلم يقولون الحاكم في حالة الضرورة، إذا حصل بلد في فوضى مثلا، فيه أمور طارئة مثلا زلازل نسأل الله العافية أو فيضانات أو أشياء يعني جائحة، ففي هذه الحالة يفرض على التجار شيء من أجل أن يعني يعيد الأمر إلى حالته المستقرة فترة مؤقتة، بشرط أن يكون رجل معروف بأمانته حاكم عادل. أما أن تكون هذه جزء من النظام وفي الدستور فهذا كله على خلاف الحكم الشرعي، نسأل الله أن يهدي الجميع. أحسن الله إليكم. يقول رجل أرسل مع رجل نقود وقال له إذا وصلت إلى المشاعر تعطي هذه النقود رجل يحج عني. على كل حال يجتهد في هذا، وما ندري عاد صفة هذا الحج، لأن من الفقهاء يعني مقدار النقود، بعض الفقهاء يرى أن الحجة من بلده يعني من المشاعر يمكن ما تكلفه الحج 500 ريال، لكن من بلده تكلفه 5000، يعني الطائرة أو السيارة أو الباخرة والنفقات وما إلى ذلك إذا كانت حجة فريضة. فعلى كل حال هذا ما الأولى أن الإنسان هذه الأمور ما يدخل فيها، لأنها تحتاج إلى تفصيل، لكن ما دمت التزمت له فعليك أن تجتهد في أن يعني ترى من يناسب ومن يتقي الله. نعم. إذا كان مستطيع يا شيخ بدنيا نفس صاحب المال، صاحب المال ما ندري، إذا كان يريد يحج عنه الفريضة ما يجوز، إذا كان يستطيع ببدنه ما يجوز، ما ولو أعطوه أضعاف مضاعفة لابد أن يحج بنفسه. أما إذا كان تطوع أو عن جد أو جدة أو ما إلى ذلك أو عن يعني عن ميت أو هذا، على كل حال عليه الرجل هذا أن يستوضح، ما يقبل الكلام على عواهنه. يسأله حجه لمن وكيف وما إلى والمبلغ هل هو يعني كافي ولا لا إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم مصافحة النساء، مكروه أم حرام؟ بل حرام، لا يجوز. النبي عليه الصلاة وهو المعصوم لم يصافحهن، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وتقول والله ما مست يده يد إحداهن، في قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن بالكلام، ولم تمس يده الشريفة الكريمة يد إحداهن. فهذا أمر تساهل فيه كثير من إخواننا هداهم الله والأخوات وتسلم، فهم لا يعرفون الحكم، فبلغوهم الحكم أنه ما تكبر. يعني بعض الإخوان يقول يتهموننا بالتكبر وأننا، فبينوا الحكم، هذا حكم شرعي. يعني تكون زوجة العم ولا الخال ولا الجيران وتريد تصافح، لا يجوز، فلا وحتى ولا من وراء حائل أو شيء منها، لا تصافحها بحال من الأحوال. إذا كان لابد سلام وتسأل عن الحال وبحضرة بدون خلوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصدقة للميت وقراءة سورة الإخلاص 11 مرة ووهب ثوابها له؟ أما الصدقة فالصحيح أنه لا حرج، ومن الأمور التي يعني عن أي ميت كان، إذا كان من المسلمين تتصدق عنه، وبالأخص الأقرباء من الوالدين. أما قراءة القرآن أو خاصة هذه التحديدات 11 مرة هذا ما هو صحيح. وأيضا القرآن كما قيل في سائر الأعمال لا يهدى تهدى قراءته، هذا من الأمور المحدثة، فالذين يقولون حتى ولو ذكره بعض الفقهاء ذكروا رحمهم الله وليس لهم دليل إلا قال العالم الفلاني، ولا حجة إلا في قول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو إجماع الأمة. فهذه الأمور ينبغي أن نتركها ولا يعني ننخدع بما ورد في بعض كتب الفقه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للإمام أن يدعو بعد الصلاة جهرا والمأمومين يؤمنون؟ هذا أيضا من الأمور المحدثة، ما كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته إنما يقول يستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وأيضا التهليل لا إله إلا الله والتسميح والتسبيح كل على حدة كل على حدة. وما كان عليه السلام يتصدر ويرفع يديه ويدعو، ولا الصحابة رضي الله عنهم، فهذا كله من الأمور التي حدثت في كثير من بلاد المسلمين. فعلينا أن نذكر إخواننا أن يعودوا للسنة ويتركوا البدع، وإن قال بها بعض المشايخ هم إن شاء الله إن كانوا قالوا مجتهدين فلهم أجرهم وعفى الله عنا وعنهم، لكن إذا تبينت لك السنة لا يجوز لك أن تعدل عنها بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول مشروع يصرف عليه 1,000,000 جنيه ويربح 200,000 جنيه، هل تكون الزكاة على كل المبلغ أم الربح؟ لا، على الأرباح. المليون هذا يمثل أصول المشروع، أصوله يعني المعدات والعقار والمباني، وحسب نوع المشروع إذا كان له يعني بيع وشراء بضائع. فالذي الزكاة ليست أيضا فقط على الأرباح، بحسب طبيعة المشروع. إيش طبيعة المشروع؟ إذا كان يتداول البضائع فالبضائع لا بد أن تقدر كل سنة، تقدر قيمتها لا قيمة الشراء بل قيمة البيع، وتخرج الزكاة على وفق قيمة هذه المبيعات. وبحسب نوع المشروع، قد يكون مشروع خدمات أو بضائع أو ما إلى ذلك، فكل بحسب حاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم.